طبيبت يا قزاق كان نصبر بالدايه يا كان نصبر بالدايه والله تبدا يا طبيبت يا قزاق طبيبت يا قزاق صبره بالدنيا يا ممكن نصبره بالدنيا يا كل سفرنا دارك غط نزرق دارك غط نزرق ممكن نصبره بالدنيا يا نصبر بدك كل سفر دارك غط نزرق دارك غط نزرق ممكن نصبر بدك يا ممكن نصبر بدك يا ممكن نصبر بدك thank you. نقدر أسمت ما توفيت يقعد يشرب لي نورجي ما توفيت قاقر اسمون ما توفيت هيات بيقى نوليب ما توفيت يزينك ربي نوصف ما توفيت يفوق الحب يستهد ما توفيت توفيت بالوزينة وكان ما توفيت هيات بيقى نوليب ما توفيت يزينك ربي نوصف ما توفيت ما فاكرة دوبي تنمون ما توفيت ما خيز قاقر اسمون ما توفيت ربي الأوصاف ما توفيت هيا تبيري قالوا منين ما توفيت بزينك ربي الأوصاف ما توفيت الله يهديك يا حبيب ليك I'm sorry.